وجودهما الغسل لهما، يعني لأنه لا يمكن أن يغتسل للحيض، أن تغتسل المرأة للحيض وهو لا يزال باقي، ولا يمكن أن تغتسل المرأة للنفاس وهو لا يزال باقي، بل لا بد أن ينقطع الحيض وأن ينقطع النفاس، فعند ذلك يحق لها الاغتسال. وأما ما دام الحيض باقي أو النفاس باقي فالاغتسال لا قيمة له. نعم. وكذا فراغ إنزال وجماع. وكذا إنسان يريد رجل الأول امرأة عندها حيض أو عندها نفاس، نقول لا يصح الغسل حتى يكتمل الحيض أو يكتمل النفاس. رجل يغتسل لأجل المني، لأجل أنه أنزل، ما دام المني لا يزال، قطرات المني لا تزال، فلا يصح الاغتسال. إنسان يغتسل لأنه يجامع، ما دام يجامع فلا ينفع الاغتسال، لا بد أن يكتمل الجماع. نعم. ولو قال فراغ وجبه لكان أولى. فراغ موجبه، يعني موجب الاغتسال. ولو قال فراغ موجبه، يعني ما يوجب الاغتسال وهو المني انتهى، وهو الحيض انتهى، وهو النفاس انتهى، وهو الجماع انتهى. فراغ موجبه أي ما يوجب الحيض أو يوجب النفاس أو يوجب الاغتسال، يعني موجب الحيض موجب الاغتسال وهو الحيض، أو موجب الاغتسال وهو النفاس، أو موجب الاغتسال وهو إنزال المني، أو موجب الاغتسال وهو الجماع، لا بد من الفراغ منه. نعم. والنية المعتبرة في الوضوء والغسل لنحو صلاة قصد رفع الحدث، يعني النية المطلوبة في الوضوء أن يقصد الإنسان بوضوئه أنه يريد رفع الحدث. أما لو توضأ وأراد التبرد فلا يرتفع الحدث، لو توضأ وأراد التعليم فلا يرتفع الحدث. فالنية المطلوبة أن يقصد بوضوئه أن يرفع الحدث. بفعل الوضوء أو الغسل لنحو صلاة أو قصد استباحة ماء، أي فعل كالصلاة أو قول، أو قول كقراءة القرآن. نعم. كقراءة تجب له الطهارة، أي الوضوء والغسل وما في معناه. قصد الوضوء والغسل لنحو صلاة. نعم. وإن فرق النية على أعضاء، يعني نوى حين يغسل الوجه، ونوى حين يغسل اليدين، ونوى حين يغسل يمسح الرأس، ونوى حين يغسل الرجلين، أجزاء. وإن جعلها نية واحدة، يعني وقف عند الحنفية أو عند أنبوب الماء ليرتفع بذلك حدثه، نية واحدة ولا يتلفظ بالنية، لأن النية عند علمائنا محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. الصلاة أيضا لا بد لها من نية، من شروط الصلاة النية، لكن من البدع أن يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات فرضا مع الإمام فلان إلى آخره، لا، هذا ما ورد. النية محلها القلب، والتلفظ بها باللسان بدعة. نعم. وإن فرق النية على أعضاء الوضوء أجزأته، وتتعين الصورة الثانية وهي قصد الاستباحة لمن حدثه دائم. لمن حدثه دائم، يعني ينوي أن يستبيح، يستبيح الصلاة لأنه حدثه دائم، دائما يخرج منه ريح لا يتحكم بها، دائما ينزل منه قطرات مني، دائما المرأة أو قطرات بول، دائما المرأة ينزل منها دم، فينوي استباحة الصلاة، وإلا الحدث ما يرتفع، لأن الحدث دائما القطرات أو الريح أو كذا مستمرة. نعم. كمستحاضة ومن به سلس بول أو قروح سيالة، به سلس بول أو قروح ينزل منها صديد وينزل منها ما يؤثر عليها، فهذا لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي الاستباحة. نعم. فإن الحدث لا يرتفع. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض. ولا يحتاج إلى أن يقول نويت أن أتوضأ بذلك لأصلي به فرضا أو لأصلي به صلاة الضحى نافلة أو لأوتر به أو لأصلي صلاة التراويح. لا ما يحتاج، النية تكفي. نعم. ويرتفع حدثه. نعم. صححه في الإنصار وإن انقضت طهارته بطرو، يعني طرأ حدث، يعني هو توضأ ثم وجدت الطهارة ثم طرأ عليه حدث بعد الوضوء. نعم. وإن انقضت طهارته بطرو حدث غيره غيره أي الدائم، كما لو كان السلس بولا، يعني السلس بدل السلس خرج منه بول هالمرة. نعم. وخرج منه ريح. نعم. فينوي الاستباحة لرفع الحدث. لا رفع الحدث. لا رفع الحدث لمنافاة الخارج رفع الحدث، لأن هذا الذي يخرج لا يمكن أن يرتفع معه الحدث، وإنما ينوي استباحة الفعل، استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة قراءة القرآن، استباحة صلاة الفريضة، استباحة صلاة النافلة. أما الحدث فهو لا يرتفع لأن الريح مستمرة معه لا تتوقف. نعم. لمنافاة الخارج له صورة. نعم. وإن قلنا يرتفع جعل جهلا، وإن قلنا يرتفع جعلا للدائم كالعدم للضرورة. للضرورة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.